الثاني أن القياس مبني على اجتهاد أو قياس يعتبر حجة. والقول الثالث بأنهم أصلا لا يتصور وقوع إجماع يستند إلى دليل قياسي. وأشهر الأقوال في هذه المسألة هي قولان: القول الأول بأنه يجوز استناد القياس إلى دليل قياس، وهذا مذهب واستدلوا عليه بأدلة. الدليل الأول أن النصوص الواردة بحجية الإجماع أدلة عامة لم تفرق بين كون مستند الإجماع قياس من أبواب الأقيسة أو دليل نص. والدليل الثاني قال لا يمتنع أن يكون هناك اتفاق مبني على دليل ظني من قياس من أكبر. القول الثاني بأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد عن قياس، قال به طائفة من الفقهاء واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن القياس وقع في اختلاف لأن الظاهرية يرون عدم حجية، فلا يصح أن نبني الاتفاق والإجماع على ما هو مختلف فيه. ووجيه احتمال أن يكون مثل ذلك في المسائل التي حدثت في الزمان الأول حين لم يوجد خلاف في القياس، لأن الخلاف في القياس إنما نشأ من الطائفية في القرن الثالث، وقد يكون هناك اتفاق مبني على قياس قبل وجود المخالف. ويمكن أن يوجد إجماع يقوم بعض المجمعين ببنائه على قياس، فيكون هناك طائفة لا يرون حجية القياس لكنهم يبنون الحكم في هذه المسألة على دليل آخر. الدليل الثالث قالوا القياس ظني، فلا يصح من نبني الإجماع القطعي على ما هو ظني. أجيب عن هذا بأنه وقع الاتفاق على إمكانية بناء الإجماع على خبر الواحد، وخبر الواحد عند الجماهير ظني، فإذا كان الإجماع المبني على خبر الواحد وظني يعتبر حجة شرعية فهكذا الإجماع المبني على القياس. وبذلك يظهر أن الصواب جواز استناد الإجماع إلى قياس أو علة أو حجة. قال رحمه الله تعالى خاتمة: الإجمال إما مقيم من الكل أو سقوطي، وكلاهما تواتر أو أثر، والكل حجة ومراتبها متفرجة، فأقواها مقيم تواتر ثم أثر ثم سقوطي، كذلك الإجماع. وقيل لا يثبت الإجماع بقدر واحد لأنه غني فلا تثبت قاطعا، لنا نقل قدر الغني موهب للعمل فنقل الإجماع القطعي أولى، ولأن قلنا متبع بالشرع وهو راسخ بما ذكرنا. ثم مستند الإجماع بجملة ظني إذ هو ضرورة بالنص. ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوفر صحة الإجماع عليه، وفي الدنيوية فالآراء في شروط الخلاف. وفي أقل ما قيل تبية الكتاب الثلث به، وفي الاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي زيادة. ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعين النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. واختلاف الأمة ذلك عقلا لا سمع في الأصح هي عصمتها من القضاء، والهيبة أعظم. هذا الفصل فيه العديد من المسائل. المسألة الأولى في أنواع الإجماع، الإجماع ينقسم إلى نقطي وإلى سكوتي، وتقدم معنا وينقسم إلى إجماع عملي وإجماع قولي. الإجماع العملي بأن يعملوا

الناس مما آمنوا لا يمكن النهو والاجتناب، فتمسكه بما ذكرتم كالأعمى يطوف بالبيت على أمثاله، أو مجتهد فتمسكه بعد جبره ومهده بالعلم بعلم دليل كبصير اجتهد في طلب المتاع في البيت لا عدة فيه مخفية له فيجزم بعلمه لا سيما وقواعد الشرع قد مهلت وأدلته قد اشتهرت وظهرت، فعند استقرار الأسر من الأهل يعلم أن لا دليل. الاستصحاب محل اتفاق الجملة، ولذلك عنده كثير من الفقهاء في الأدلة المتفق عليها ومنهم المؤكد. إذا صار هذا فما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب أن يوجد دليل في عصر فنقوم بالاستمساك به والتمسك به ومصاحبته بحيث لا ننتقل عنه إلا إذا وجد دليل آخر يبينه. والاستصحاب على أنواع، الأول استصحاب النفي الأصلي، وذلك أن الأصل هو براءة الدماء والأصل للأشياء الإباحة، فنستمسك بهذا الأصل حتى يوجد دليل يغير هذا. إذا جاءنا شخص وادعي عليه بأن عليه دينا من الأصل براءة الدماء، حتى تأتي أنت يا أيها المدعي ببينة تدل على اشتغال المدعي، كذلك في الواجبات الشرعية، الأصل أنه لا يوجد واجب شرعي إلا بدليل، فعندما يأتينا واحد ويقول يجب على الناس أن يفعلوا الفعل الفلاني نقول له الأصل عدم الوجود، فأحضر لك الدليل الناقل عن الأصل، لهذا الاستصحاب والبراءة في حقوق الله في حقوق الرسول. هذا نوع. النوع الثاني استصحاب الإباحة، وذلك أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، فلا ننتقل عن الأصل بالإباحة إلا بدليل يدل على خلاف ذلك، لكن ليعلم أن دليل الاستصحاب لا يصح أن يستدل به إلا علماء الشريعة، أما العوام فلا يصح لهم أن يستدلوا بالاستصحاب، خصوصا استصحاب الإباحة، لأن قد يوجد دليل ناقل هم لا يعرفونه. قال المؤلف وحقيقته، يعني حقيقة استصحاب الاستصحاب، كل هنا في التعريف استصحاب الحال هذا فيه نظر، لأن استصحاب الحال أحد أنواع الاستصحاب، سيأتي بعد ذلك، يسمي بعضهم استصحاب الوصف، والمراد أن يكون هناك شيء على صفة معينة في الزمان الأول، فنحكم بأن هذه الصفة باقية في الزمان مثال ذلك بيتك السيارة، فادعيت بعد يوم أن السيارة فيها حكمة، فنقول إن الأصل البراءة، وإن الأصل أن السيارة كانت على ما حكمة. مثال آخر توظفت الفجر فلما جئنا في الظهر شككت، فنستصحب الحال، استصحب الحال هو انك كنت متوضئا في الفجر، ما لم تتيقن ما يخالف ذلك، هذا يسمى استصحاب الحال او الوصف. يعني عندنا ثلاثه انواع اخذناها، استصحاب الاباحه واستصحاب الوراء واستصحاب الحال او الوصف. فلا يصح ان نجعل استصحاب الحال وهو احد انواع الاستصحاب عنوانا لجميع أنواع الاستصحاب. قال المؤلف حقيقته، يعني حقيقة الاستصحاب،

بين نفيه حينئذ لا يؤدي الى المقصود. فاذا كان البيت كله مكشوف وقد قلل النظر فيه فانه اذا نفى وجود المتاع في هذا البيت انهزم يقول انا بحثت في البيت واجزم بان ذلك المتاع لا يوجد في البيت. هكذا المجتهد الذي ينظر في الادله ثم يدي وجود دليل خاص بهذه المساله يكون دليل يكون نفيه مقبولا بخلاف العامي اذا قال ما لا يوجد في هذه المساله دليل في الشريعه نقول له انت لست من اهل النظر ويمكن فيها دليل بس ما تعرفه. قال لا سيما وقواعد الشرع قد مفهده والادله قد اشتهرت وظهرت ودونت. فعندما ينفي المجتهد ويقول لا يوجد قلبت نظري في الادله فلم اجد في هذه المساله دليلا خاصا حينئذ يكون نفيه معتبرا. ولذلك كما قررنا ان الاستدلال بالاباحه الاصليه او ببراءه الذمه هذا لاهل الاجتهاد وليس لاي احد او ليس لغيرهم من الناس. فكسس كابل يوم والنصفي حتى يلد مخصص او ناسخ واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمه بالاسلام ونحوه. هذا قول الامام الثاني الذي هو التمسك بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل. واستصحاب الدليل الشرعي ينقسم الى قسمين. النوع الاول استصحاب العموم حتى يرد المخصص. اذا وردنا لفظ عام فالاصل ان يشمل جميع الافراد حتى يرد الدليل المخصص له. فاذا جاءنا الانسان واخرج فردا من افراد الدليل العام بدون دليل نقول الاصل اجراء اللفظ العام على وعدم تخصيصه الا بدليل ولا يوجد دليل معنا. مثال هذا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه الا مع ذي محرم. تسافر فعل مسبوق باداء نهي فيكون عاما كانه قال اي سفر. فعندما ياتي المجتهد ويقول استثنى من هذا السفر بالطائره يقول الاصل اجراء اللفظ العام على عمومه والا نخصصه الا بدليل. فما دليلك على التخصيص؟ النوع الثاني استصحاب النص حتى يرد المخصص. مثال هذا عندما تاتينا ايه كقوله تعالى لا اكراه في الدين فالاصل هو بقاء الاستدلال بهذه الايه وانها محكمه. فإذا جاءنا مجتهد وقال هذه الآية منسوخة قلنا الأصل بقاء النص على إحكامه فلا يصح أن تقول بنسخه إلا بدليل. النوع الثالث استصحاب الحالة والوصف. عبر عن المؤلف يقول استصحاب حكم ثابت كالبيك. إذا كانت هذه السيارة قبل أسبوع لزيت من الناس ونعلم أنها لزيت ففي هذا اليوم الأصل أن السيارة ما زالت مملوكة له. فلو جاءنا مدعي وادعى أن هذه السيارة ليست لزيت وإنما السيارة له نقول كانت السيارة قبل أسبوع ثابتة لزيت فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فيا أيها المدعي عليك الدليل بإيراد البينة الدالة على انتقال الملك. وهكذا أيضا في شغل الذمة فالأصل أن الذمم بريئة فلا نوجب شيئا إلا بدليل أن صاحب الذمة قد أتلف هذا المال. وهكذا أيضا في مقدار الواجب في الذمة. أتلفت سيارة